لسه ما خلصت من الحيضة مثلا من الاستبراء فأتاها، عند ذلك أيضا هذه مسألة شبهة أيضا. أو مكاتبة، كاتب أمته فقال لها اذهبي فاعملي واتيني بعد ذلك من عملك بكذا وكذا من المال على قسطين فأكثر، لكنها بعد ذلك صارت الآن في طريق الحرية، فعقد المكاتب لازم من قبل السيد مخير بالنسبة للعبد. عند ذلك لا يستطيع السيد أن يقول والله أنا لا أريد، لكن العبد أو الأمة تستطيع أن تقول عجزت نفسي. عند ذلك لو أتاها كأنها بدأت تخرج عن ملكيته، أو خرجت بعقد المكاتبة بالنسبة إليه خرجت عن ملكه، فلو أتاها أيضا يعتبر هنالك شبهة، لأنه إلى الآن هذه معلقة بالنسبة إليه، ما قبض الثمن لكنه عقد، وأيضا بالنسبة إليها عقدها صار بالنسبة لسيدها لازم، وبالنسبة لها أيضا فيه الخيار. ولا بزنا صبي، لأننا قلنا لابد أن يكون بالغا حتى يثبت من شروط الإحصان، نعم لابد أن تتوفر خمسة في المقذوف، أن يكون مسلما بالغا حرا عفيفا، نعم. فإذا زنى الصبي عند ذلك نقول هذا لم يوجد فيه الشرط وهو البلوغ، وإذا زنى المجنون لا يوجد فيه شرط العقل أيضا، لو عاد من جديد إلى عقله وهذا بلغ فهل يعتبر عفيفا؟ نعم. ولا بوطئ جاهل، بتحريم الوطئ لقرب عهده بالإسلام. هلا مثلا بعض الناس إلى الآن يسألون، كلما حدثت حادثة إسلامية في العالم ترى أن كثير من دول العالم خاصة في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا، يعني في هذه الأماكن يدخل الناس الآن في دين الإسلام، يسألون ما هذا الإسلام، كلما صارت مشكلة يسألون عن الإسلام فيدخلون فيه، وهذا دليل على تقصير المسلمين في نشر دينهم في هذه الأيام، فصار الكفار هم يسألون عن دين الإسلام ويدخلون فيه. طيب هؤلاء في أوروبا في أمريكا الزنا عندهم منتشر، ويحسبون أن هذا العرض وهذا البضع هو ملك للإنسان يستطيع أن يتصرف فيه ما شاء ما دام هنالك الرضا، دخل في الإسلام ولا يعلم أن الزنا حرام. عند ذلك هذا الذي أسلم وكان جديد عهد بالإسلام، فإذا زنى ولم يعلم أن الزنا حرام هل تذهب عفته؟ لا، لا تذهب عفته. لماذا؟ يعني بشرطين، أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بباديته. مولاه يجلس في بلدة كلها علماء وفيها مفتين، ومع ذلك وهو لا يذهب إليهم ولا يسألهم ولا يتعلم أمر دينه، هذا مقصر. ولا بوطئ مكره، هدد بين القتل وبين الوطئ فماذا يفعل؟ عند ذلك هل تذهب عفته؟ وكان فيه كل هذه الصفات، مسلم بالغ حر عاقل عفيف، عند ذلك تذهب عفته؟ لا. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه. عند المجوس يجوز الواحد أن ينكح أمه وخالته وبنت أخته وبنت أخيه، لذلك العلماء عندما يصورون بعض المشاكل في الإرث فدائم كمجوسي نكح كذا، كمجوسي عندهم النكاح على بابه، ويوجد أمثالهم الآن يعني في أجزاء مما يحلل المجوس في كثير من الطوائف التي تقول إنها من الإسلام. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه بنكاح، يعني كان مجوسيا عند ذلك نقول له هل صار هذا الإنسان